فعلته وغدرته به، قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فهل هذا يقع طلق ثلاث؟ تقول كان غاضبا، نعم. لا يقع طلاق الغضبان، ولو أنه يعني ما يقول، مجرد ما يكون صادق هو في أنه كان غضبان نعم، أو يشهد الناس ممن كانوا حوله أنه فعلا كان غضبانا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق. والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول وهو الأشهر، أي لا إرادة له. لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له، أي طلاق المكره. وهذا يقع كثيرا، يتغاضب الصهر مع عمه أبو زوجته، فبيروح الأب بيهدد صهره بأنه يطلق زوجته هذه بنت عمه، وإلا إيش؟ يقتله. خلاص من الشاب هذا مهدد به بإلا أنت طالق. هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره، وهذا بإجماع العلماء، حتى عند الحنفية الذين يوقعون طلاق الغضبان، عفوا، إلا الحنفية، فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون طلاق المكره. بيقولوا: نحن نأخذ بإيش؟ بلفظه. أما الشارع الحكيم فهو بعباده رؤوف الرحيم، قال: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق قلنا على تفسيرين، أول الإكراه، فمن أكره فلا طلاق عليه. التفسير الثاني وهو طلاق الغضبان، الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية واحدة.